أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن وصلنا في أحكام التيمم إلى هذه المسألة مسألة 387. يقول السيد السيستاني حفظه الله: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال طبعا في مسألة 210 في مسألة 211 والسيد كذلك السيستاني في نفس مسألة 210 211 يحول القارئ إلى المسألة 241 التي يقول فيها السيد حفظه الله: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوءا واحدا بل ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع. انتو بعد ترجعون الى مسألة 210 و 211 وعندها السيد يحولكم على هذه المسألة 141. بل يقول هنا السيد حفظه الله: حكم التداخل الذي مر سابقا يعني في الأغسال. إذا واحد عنده 3 أغسال 4 أغسال تغسل غسل واحد يكفي عن الجميع. يقول هنا المطلب مالتنا: يجري في التيمم أيضا مثل رجل مثلا فرض أنه بلي مجنب ومس ميت أو امرأة مجنبة وحائض ومست ميت مثلا، بل يكفي أن تغتسل غسل واحد نيابة عن الجميع. بلي مولانا العزيز اتأملوا. فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، هنا تفريع يعني، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد. هنا الآن في التيمم طبعا نتكلم، لا نتكلم نحن وين عن الغسل. الغسل مرة في الحقيقة فيما مضى مرة، الآن جاي نتكلم عن التيمم. هذه المرأة عليها أغسال متعددة، غسل حائض، غسل مجنب، غسل مس الميت، يكفي أن تتيمم تيمم واحد. وهكذا الرجل طبعا. فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، بل 3 أغسال أسباب، 3 أسباب 4 أسباب يكفي تيمم واحد عن الجميع. بل وحينئذ اتأملوا بالعبارة، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، يعني من جملة هذه الأغسال، وحينئذ فإن كان من جملة الأغسال الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء، يعني لا نحتاج معه إلى الوضوء، أو التيمم بدلا عن الوضوء، في الحقيقة والواقع لا يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عن ماذا؟ عن الوضوء، وإنما فقط بلي يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملة الأغسال الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه كما هو ظاهر في الحقيقة، فإنه مقتضى دليل البدلية، فإنه مقتضى دليل البدلية. بل وبعبارة أخرى، غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، فكذلك التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل كذلك يكفي عن ماذا؟ عن الوضوء. وإلا تأملوا شوية عبارة، وإلا إذا لم يكن من جملة الأغسال غسل الجنابة، وإلا إذا لم يكن من جملة الأغسال غسل الجنابة في الحقيقة، إذا لم يكن من جملة الأغسال غسل الجنابة، وإلا يعني وإلا لم يكن من جملة الأغسال غسل الجنابة، فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء، فالأحوط الأولى مستحب. تأملوا بالعبارة ليروح بالكم إلى الوجوب، وإلا إذا لم يكن من جملة الأغسال الجنابة، فقط حيض، فقط مس الميت مثلا، حيض ومس الميت للمرأة، وإلا إذا لم يكن من جملة الأغسال غسل الجنابة، فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدل عن الوضوء، أو تيمم آخر بدلا عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، إذا كان محدثا بالأصغر يعني بالإضافة للحدث هذا الأكبر، الحدث الأكبر الذي عنده هو كان قد هو عنده حدث أصغر، بول أو غائط أو نوم أو ما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا صار واضح عندكم، فإذا هذه المرأة افرض انها عندها حيض ومس الميت، الأحوط الأولى الإتيان بالوضوء كذلك، أو تيمم آخر بدلا عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أيضا. فإذا هذه المرأة في الحقيقة عندها حدث حيض وحدث مس الميت، هنا في الحقيقة تتيمم عن الحيض، وكذلك تأتي بتيمم آخر بدل عن الوضوء، لأن عندها حدث أصغر في الحقيقة والواقع. تأملوا بالعبارة، وإلا إذا لم يكن من جملتها الجنابة، فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلا عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، محدثا بالأصغر، إذا عنده حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. بلي فهنا يتيمم بدل عن الحدث الأكبر ويتيمم بدلا عن الوضوء. نعم، تأملوا بالعبارة، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة، من جملة الأغسال التي تجب عليها، افرض كانت مجنبة، كانت ماذا مست ميت، ومن جملة الأغسال غسل الاستحاضة، نعم إذا كان من جملة الأغسال غسل الاستحاضة المتوسطة، فحيث أنه أن وجوبه مبني على الاحتياط، باعتبار أن السيد السيستاني حفظه الله غسل الاستحاضة المتوسطة مبني على الاحتياط، ليس عنده فتوى في غسل الاستحاضة المتوسطة، بل فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم، بل فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل، بل فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره. يعني إذا كان أكو ماء في الحقيقة بمقدار الوضوء يتيمم أولا ثم يتوضأ بدل عن الوضوء. تأملوا، نعيد هذه العبارة لدقتها. نعم، إذا كان من جملة الأغسال غسل الاستحاضة المتوسطة، فحيث إن وجوبه وجوب غسل الاستحاضة المتوسطة مبني على الاحتياط كما تقدم في مسائل الاستحاضة، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم، فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم، بل إذن فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عن الغسل، يعني فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم، هذا التيمم البديل عن الغسل مع وجدان الماء بمقداره، بمقدار الوضوء يعني. فإذن عليه أن يتيمم وعليه أن يتوضأ في الحقيقة والواقع، وتيمم بدلا عن الغسل ووضوء باعتبار لابدية الوضوء. بل مولانا العزيز، واضح صارت المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السستاني، مسألة 388: إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر، ثانيا ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه. واضح، ذولا عندنا ثلاث أشخاص، ثلاثة أشخاص يوجد عندنا، واحد مجنب والآخر محدث بالأصغر والثالث هو من يجب عليه تغسيل ميت كوليه. افرض شخص مات أبوه مثلا وهو ولي الأب مالته، الأولى بميراثه، طبعا ولي يعني الأولى بميراثه، فهنا في الحقيقة الماء لا يكفي إلا لواحد. شايف تأملتوا؟ إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر، ثانيا وميت ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم، ثم إنه عندنا ماء ولكن هذا الماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط، فإن اختص الآن تفريع في المسألة. تأملوا بهذا التفريع. مر إن هذا الماء في الحقيقة يختص بواحد من هؤلاء الثلاث، تفرض يختص بهذا الذي عنده جنابة فيختسل به ويروح، ومر هذا الماء مختص بمن عليه حدث أصغر يختسل به ويروح، يتوضى به ويروح، ومر إنه هذا للميت أولي الميت، هم كذلك يغسل الميت ويروح، ماكو فرد أي مشكلة. زين، شوفوا تأملوا. فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه، تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته. شنو وظيفة؟ غسل، وضوء وما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، باحتبار مولانا مقتضى ما دل على وجوب الطهارة المائية صرفه في المأمور به، ولا يجوز للمكلف أن يبذله للغير. بلي مولانا العزيز للمكلف أن يبذله للغير. زين، وإلا هذا الماي ما كان مختص بواحد، بلي وإنما افرض كان ماي مباح، كان ماء مباح في الحقيقة ولكن لا يكفي إلا لواحد منهم، وإلا لم يكن أحد مختص بهذا الماء، فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتساب كما أخذنا في المسائل السابقة، بل وإلا لم يكن الماء مختص بواحد منهم، لم يكن الماء مختص بواحد منهم، بل فمن تمكن منهم من هؤلاء الثلاثة من تحصيل الاختصاص باعتبار ماء مباح فيستطيعون أن يتسابقوا إليه، يدفعوا المال لكي يحصلوا عليه، بل وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إلى هذا الماء، أولا بالتسابق وثانيا ببذل عوض تعين عليه ذلك، بل وإلا بل تعين عليه ذلك، يعني تحصيل اختصاص بهذا الماء إما بالتسابق أولا ومرة أخرى ببذل عوض، أنا أبذل العوض من أجل أن أحصل على الماء. من هؤلاء الثنين الآخرين أو من أشخاص آخرين يبذلون الماء بعوضين. وإلا افرض أنه مرة كان الجميع حازه، هذول الثلاثة حازوا هذا الماء وكل واحد حصل فرد ثلث من عنده، والثلث ما يكفي طبعا، ما يكفي لواحد من عندهم في الحقيقة، هنا وجب عليهم التيمم جميعا، في الحقيقة وجب عليهم جميعا التيمم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومرة في الحقيقة انه لم يحصل الماء لا بالتسابق ولا ببذل العوض، هنا طبعا يجب عليه التيمم، يجب عليه التيمم. نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت، تأملتوا؟ نعم من كان محدثا، هو محدث أفرض بالحدث الأكبر مجنبا أو ما شابه له، ووجب عليه تغسيل ميت أيضا، فمع عدم كفاية الماء، فمع عدم كفاية الماء ما يكفي الماء للأمرين، هم لغسل الحدث هم لغسل الميت، فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه. هنا يرفع، هنا عفوا، هو يغتسل بهذا الماء وييمم الميت، ويميم الميت. أملت بالعبارة؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. تأملوا بالعبارة. نعم من كان محدثا، هو محدث يعني افرض بالجنابة، ووجب عليه تغسيل ميت أيضا، فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه، كما يدل عليه ما رواه عبد الرحمن ابن أبي نجران. بلي هذه الرواية إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، بل لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وكذلك ما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلته الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. لكن هذه الرواية مرسلة في الحقيقة والواقع، هذه الرواية مرسلة، لذلك لا يعتمدها الفقهاء والعلماء. إذن الرواية التي رواها عبد الرحمن ابن أبي نجران هي المعتمدة عند الفقهاء عند السيد الخوي رضوان الله عليه وكذلك عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى. بل مولانا العزيز، مسألة الأخيرة في أحكام التيمم مسألة 389، يقول السيد السيستاني: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، شخص يشك أنه أكو حاجب مثلا في الكاف في الجبهة، فحاله حال الوضوء، فحاله حال الوضوء، فحاله حال الوضوء بالضبط نفس حال الوضوء. بل مولانا العزيز، فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص، يفحص الكف يفحص الجبهة حتى يصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم كما هو ظاهر، فإنه لا بد من إحراز تحقق المأمور به وهو التيمم، بل لا بد من إحراز تحقق المأمور به في الحقيقة والواقع، فلا بد من أن يحصل اليقين والاطمئنان بعدم وجود الحاجب. لذا انتهينا بحمد الله من كتاب التيمم، والآن نشرع في المبحث السادس وهو الطهارة من الخبث، وفيه فصول الفصل الأول في الأعيان النجسة. طبعا الأعيان النجسة يعني الذي هي أصل النجاسة، نعم، مثل البول والغائط، هذا أصل نجاسة مو متنجس. أحيانا بعض الناس يشتبهون بين النجس وبين شنو وبين المتنجس. النجس هو أصل النجاسة مثل البول، الخرق، المني، الغائط وما شابه ذلك، هذه أصل نجاسة. أما المتنجس مثلا ثوب وقع عليه قطرة مال دم، هذا متنجس ليس نجس. بلي هكذا. إذن في الأعيان النجسة، في الأعيان النجسة، طبعا السيد السيستاني يتفق مع السيد الخوئي بأن الأعيان النجسة 10. بلي في الأعيان النجسة وهي 10، الأول والثاني البول والغائط، البول والغائط، النعم، من كل حيوان له نفس سائلة. شنو معنى نفس سائلة؟ طبعا يقول صاحب معجم الفاضل فقه الجعفري، يقول نفس سائلة يعني الدم الشاخب من الحيوان عند الذبح. أكو أحيانا عندما أنت بالسكين مثلا تقتل فرد حيوان، دجاجة مثلا، شاة، بعير، بقرة وما شابه ذلك، عندما تذبحها الدم يشخب يظل يطفر يعني، ومرة حيوان من تذبحه الدم مالته ما يشخب يعني الدم مالته ما يطفر وإنما يسيل في الحقيقة والواقع، يسيل سيلان خفيف في الحقيقة. فالبول والغائط من كل حيوان له نفس سائل أولا، وصار عندنا واضح شنو الدم النفس السائلة، يعني الدم الشاخب يعني الذي يخرج بقوة ويخرج يطفر، بل الدم الشاخب من الحيوان عند الذبيح كما في الشات. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هذا القيد الأول، من حيوان له نفس سائلة، هذا القيد الأول. القيد الثاني محرم الأكل بالأصل، بالأصل هذا محرم الأكل مثل النمر، مثل الأسد، مثل السبع، مثل الخنزير، هذا محرم الأكل بالأصل. بلي فإذا القيد الأول أي حيوان يجب أن تكون له نفس سائلة، ثانيا محرم الأكل بالأصل، هذا حتى الإنسان طبعا بالتأكيد الإنسان، نعم، البول مالته والخرق مالته طبعا لأن تنطبق عليه هذه القواعد الثانيين، هم له نفس سائلة هم محرم الأكل بالأصل، واضح؟ فأي حيوان محرم الأصل، محرم الأكل، أي حيوان محرم الأكل وله نفس سائلة، هذا شنو؟ هذا في الحقيقة والواقع يكون بوله والغائط مالته نجس في الحقيقة والواقع. إذن محرم الأكل بالأصل، محرم الأكل بالأصل بلي. وأكو طبعا عندنا روايات عن أهل البيت كما رواه عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهكذا رواية ثانية: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. وهكذا ما رواه محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألت عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. إذن في الحقيقة ما له نفس سائلة البول والغائط يكون نجس بالأصل ومحرم الأكل بالأصل أو بالعارض. أكو عندنا حيوانات هي في الحقيقة محللة، محللة ما عندنا فرد بها إشكال، مثلا مثل البقرة، مثلا الشاة، مثلا محللة الأكل يجوز واحد يأكلها، ولكن تكون محرمة بالعارض ليست بالأصل إذا أكلت العذرة. بلي أكلت العذرة، إذا أكلت العذرة في الحقيقة بلي إذا أكلت العذرة فهنا تكون محرمة بالعارض. كذلك في هذه الفترة التي أكلت فيها العذرة يصبح البول مالها والخرق مالتها يكون شنو؟ يكون نجس، يكون شنو؟ بلي مولانا العزيز، يكون شنو؟ نجس. بل يكون نجس في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز بلي. أو بالعارض كالجلال، كما قلنا الجلال الذي يأكل العذرة، أو ربما يتغذى على النجاسة مثلا، لكن الجلال معروف عندنا الذي يتغذى عن العذرة، هذا بالعارض أصبح محرم. هذه الشاة، هذه البقرة أصبحت محرمة بالعارض. أو الموطوء، افرض البقرة موطوءة، يعني العياذ بالله أن الإنسان وطأ بقرة، هذه هم أصبحت محرمة بالعارض، ولا بالأصل يجوز أكلها، يجوز أكل لحمها، يجوز شرب لبنها، ولكن عندما وطأها هذا الإنسان أصبحت هذه محرمة الأكل ومحرمة، وأصبح غائطها وبولها نجيس. بلي مولانا العزيز. نعم. أما محلل الأكل مع أنه له نفس سائلة، أما محلل الأكل مثل بقرة، مثل الشاة، مثل الجمل وهكذا، مع أنه له نفس سائلة في الحقيقة، له نفس سائلة، البقرة لها نفس سائلة، الشاة لها نفس سائلة، الجمل له نفس سائلة، فبوله وخرؤه طاهران. بلي فبوله وخرؤه طاهران. بلي مولانا العزيز. وكذا، يعني هم طاهر لأن يعني معطوف على اللي قبله. وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل. هو شنو؟ هذا محرم الأكل ولكن ليست له نفس سائلة، مثل الحية مثلا، مثل الوزغ مثلا، خرؤه ليس نجس وإن كان محرم الأكل. شايف تأملتوا؟ بل الوزغ، الحية، وإن كانت محرمة الأكل ولكن خرقها ماكو في أي مشكلة، ماكو في أي مشكلة، وإنما يكون شنو طاهر، بل لأن خرج من القيد، لأنه ليست له نفس سائلة. نحن قلنا أولا نفس سائلة محرم الأكل، الحية ليست لها نفس سائلة وإن كانت محرمة الأكل، فشنو يكون خرقه طاهر. بل وكذا خرق ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، بل من محرم الأكل مثل الحية والوزغ، وإن كانت محرمة الأكل ولكن ليست لها نفس سائلة، فيكون خرقها طاهر. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله، بالاجتناب عن بوله هذا الذي ليست له نفس سائلة وإن كان محرم الأكل، ولا يترك الاحتياط الوجوب أكيد هنا بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا، الحية ربما تعد بالعرف ذا لحم، ربما الوزغ يعد ذا لحم في العرف، إذن هنا يجتنب عن بوله الحية والوزغ. بل مولانا العزيز الظاهر إنه نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله المسألة 390 الذي بعد هذه المقدمة إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.